بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، أصل الإيمان أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، خالقا مربيا مسيرا، أسماؤه حسنى وصفاته فضلة. ومن لوازم هذا الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلق الإنسان سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ مستحيل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن الله عز وجل أمر ونهى، وبين وأرشد ووضح، فلا بد من كتاب بين أيدينا، كتاب خالق السماوات والأرض، ولا بد من إنسان تنزل عليه هذا الكتاب وبينه للناس. هذا أصل الدين، خالق عظيم وكتاب كريم ورسول أمين. الآن لو وازنا بين كتاب الله وبين أعظم كتاب ألفه بشر، الفرق بين الكتابين كما بين الله وخلقه. وازن بين خالق الكون، وازن بين مخلوق. ما من كتاب ألفه إنسان إلا وفيه خطأ صغير أو كبير، إلا وله تعديل، إلا وله تقويم، إلا وله طبعة منقحة، إلا وله تصويبات. هذا من شأن البشر، ولكن خالق البشر كتابه لا ريب فيه. لذلك إذا دخلت إلى مكتبة، بيقولوا إنه أعظم مكتبة في العالم بالكونغرس أو بواشنطن، أعظم مكتبة في العالم، يعني فيها عشرات ملايين الكتب. كل هذه الكتب لو وضعت في كفة واحدة ووضع كلام الله في كفة لرجع. لذلك الإنسان حينما يمضي وقته بكلام من صنع البشر يضيع عمره سدى. إنسان يحمل شهادة عالية، دكتوراه مثلا في فن الغزل في العصر العباسي، الإنسان أعظم من ذلك، أعظم من أن يبحث في شعر قاله إنسان في غرض محرم، أعظم. أما حينما ينشغل بكلام الله، حق صرف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حبل الله المتين، صراطه المستقيم، المنهج القويم، نور الله في الأرض. شيء غريب، كلام خالق الكون، الكلمة لها معنى، الحرف له معنى، الحركة لها معنى، الحركة لها معنى. الله عز وجل قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، واضح. وكلمة الله هي العليا، لو قرأتها وكلمة الله، يعني الله عز وجل جعل الذين كفروا كلمة الذين كفروا السفلى بعد أن كانت عليا، وجعل كلمته عليا بعد أن كانت، والعياذ بالله، معنى فاسد. إذن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وقف، وكلمة الله هي العليا دائما، هذا المعنى. فحركة تجعل معنى فاسد. أن الله بريء من المشركين زلت ورسوله، يعني برئ من المشركين وبرئ من رسوله، لكن ورسوله بريء أيضا، حركة. فعمر الإنسان السمين لا يمكن أن ينفق إلا في معرفة كتاب الله الكريم، يعني أعظم عمل أن تفهم كلام الله، لأنه فهم كلام الله وأنت لا تشعر يجعلك على الصراط المستقيم دون أن تشعر. الإنسان حركته بالحياة بحسب قناعاته. يعني قد تجد إنسان يرتكب حماقة كبيرة جدا، يرتكب جريمة أحيانا، يأكل أموال الناس بالباطل، يظن أنه قوي وهم ضعفاء فيبتز أموالهم، هو يجهل أن الله سوف ينتقم منه، جاهل. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به أبدا. الجهل أعدى أعداء الإنسان، أعدى أعداء الإنسان الجهل. وليس من صفة في الإنسان أشد نفورا من الجهل. فأنت إذا قرأت كلام الله، كلام حق 100%، صح 100%، كلام خبير. يعني لو آلة معقدة غالية ثمينة ذات نفع عظيم التقيت بصانعها بمخترعها وصانعها، أعطاك تعليمات، ثم سألت أشخاص عاديين لا علاقة لهم بهذه الآلة إطلاقا عن بعض الأسئلة حولها فأجابوك، أية إجابة تعتمدها؟ إجابة الصانع الخبير. هذا كلام دقيق جدا، مقدمة لحديث شريف. يعني مهما قرئ هذا الحديث تشعر أنك في أمس الحاجة إليه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. في بالحياة أماكن كثيرة، في دور له طبعا البناء فخم جدا والفرش من أعلى درجة والأناقة غير متناهية والتزيينات غير متناهية والفسق فيها غير متناهي. هذه الدور تنتهي بصاحبها إما إلى كآبة المعصية وإما إلى السجن. نصيب النازلين به دور القمار سهاد فإفلاس فيأس فانتحار، تشاد له المنازل شاهقات وفي تشيب ساحتها الدمار. نصيب النازلين بها سهاد وإفلاس فيأس فانتحار. قد تدخل إلى مسجد تستمع إلى آية كريمة، إلى حديث، إلى توجيه، إلى تعليل، إلى توضيح، إلى إرشاد، يمتلئ قلبك سعادة ونورا بهذا الكلام. لهذا كما ورد أن خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها طبعا وملاهيها. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعنا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. القرآن الكريم كلام الله، والله مصدر الجمال. لو سألت أحد إخواننا المتفوقين إذا تلا كلام الله صباحا تلاه بقلب خاشع تغمره سعادة لا توصف، وقد يشعر قارئ القرآن أن صوته يزداد حسنا إذا قرأ القرآن. يعني إن أردت أن تحدث الله فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، إن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. أنت مع كلام خالق السماوات والأرض. لذلك ما لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإنسان حينما يهجر هذا الكتاب يقع في خسران كبير. لا، يعني ما الذي يشغل الناس؟ الشاشة. ماذا في الشاشة؟ كل أنواع الفسق والفجور في الشاشة، كل أنواع السلوك غير السوي بالشاشة موجود. فالإنسان بيتعلم خبرات سيئة جداً، بيتعلم نماذج إنسانية حقيرة جداً. إنسان شهواني، إنسان يبحث عن لذته بأي وسيلة، علاقات كلها محرمة، علاقات كلها خارج الزواج. هذه كلها خبرات يكتسبها الإنسان، عندما بيشاهدها يراها طبيعية جداً، بصير شيء طبيعي جداً. يعني لا بجوز بمجتمع لا يقرأ القرآن، أو هيك مجتمع فتيات لا يقرأ القرآن، بتعد الفتاة إذا كان ما لها صديق أو ما لها صاحب معقدة غير سوية. الأصل اللي كلها صاحب الأصل، هذا إذا كان بعدنا عن القرآن الكريم. حينما نبتعد عن كتاب الله نقع في أوهام وفي وحول لا يعلمها إلا الله. فلذلك الإنسان شفاؤه في القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. يعني أيام بسمع عن إخوان، والله أنا أقدرهم كثيرا، عاملين دور لحاله، ثلاثة أربعة خميس سهرة، تقرأ كل واحد صفحة من الحاضر، وصفحة بفسروها من معلوماتهم مما سمعوا من دروس العلم. يعني جلسة لطيفة فيها كلام الله. هالكلام خلي بالك، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، طبعا ما في مانع في بيت من بيوت الناس كمان، يتلون كتاب الله ويتدارسونه. الأولى أن يكون للمؤمن ختمتان، ختمة تلاوة وختمة فهم وتدبر. ختمة التلاوة كل يوم خمس صفحات، الحد الأدنى عشرة أحسن، عشرين جزء صار، ثلاثين يوم في ختمة، أو بستين أو بمئة وعشرين يوم. لكن لابد من ختمة بالأسبوع عشر آيات بالأسبوع، يعني وقفة متأنية متدبرة، أبعاد الكلمة، إرشادات الآية، الأحكام الفقهية منها، اللفتات البلاغية فيها، الإشارات البعيدة منها، الاستنباطات الرائعة. كلام الله غني غني جدا، مهما تلوته لا يخلق على كثرة الرد. نعم. إذن يتلون كتاب الله ويتدارسونه، تلاوة تعبد أو دراسة فهم وتعقل، دراسة فهم وتدبر. كلام النبي دقيق. أنت أيام رغبان تقرأ قرآن فقط، في أيام رغبان أن تقف وأن تفقه معنى الكلمة، معنى الحركة، معنى الآية، الحكم الشرعي، الاستنباط اللغوي، إعجاز النظم، الإعجاز العلمي في هذه الآية. يعني مرة الله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فيها أربع كلمات، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بس هي فيها إعجاز علمي. الإنسان لما بينام هيكله العظمي مع ما فوق الهيكل العظمي من عضلات وشحوم، هي لها وزن، هذه ضاغطة على العضلات التي تحت الهيكل العظمي. هذا الضغط يسبب تضيق الشرايين والأوعية، تضيق، تضيق يجعل يعني ما يسمى بالتنميل. الواحد بالدرس نفسه إذا قعد قعدة ثابتة أكثر من ربع ساعة بحس إنه رجله ما عاد أحس فيها وكأنها ليست منه، أو عم تنمل أو خضراني بالتعبير العامي. فالإنسان وهو نائم بيجي طبعاً في بالجسم مراكز للضغط، للإحساس بالضغط، هذه المراكز بتنبه الدماغ ضغطنا، فالدماغ بيعطي أمر، الإنسان بيقلب على اليمين، القسم اللي كان تحته ومضغوط والأوعية ضاقت ونملت الإيد بيعكس، بيرتاح القسم اللي كان تعبان، هلا بيبدأ تعب القسم الثاني، كمان بينضغط القسم، في مراكز إحساس بالضغط بتبلغ الدماغ، الدماغ بيعطي أمر معاكس، بس هالمرة مو ذات اليمين حتى ما يوع ما التخت، ذات الشمال، ذات اليمين وذات الشمال. صوروا إنسان نائم بفيلم 38 ل40 مرة تقلب، لولا التقلب لا يمكن إنسان يستمر صحته بعضلاته. اللي معه مرض السبات إذا ما قلبوا أهله خلال أيام بيتفسخ لحمه نهائيا، لأن في فراش غالي جدا اللي معه مرض السبات هو بقلبه، في معه محركات، الله قال ونقلبهم. فأهل الكهف بقوا 300 سنة تقريبا وزادوا 9، لو ما يتقلبوا باليوم مرتين ثلاثة أربعة كانوا انتهوا، تفسخت لحومة. هذه إعجاز علمي القرآن الكريم. يعني إذا الإنسان قرأ قراءة متأنية حيشوف في إعجاز علمي، في إعجاز بالنظم، يعني تقديم تأخير. الله قال قل إن كان آباؤكم، بدأ بالأب، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. في آية ثانية قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بدأ بالمرأة. في آية ثالثة يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ. في آية رابعة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مرة بالأب، مرة بالزوجة، مرة بالابن، مرة بالأخ. الإنسان له أب وابن وزوجة وأخ، في إعجاز بالنظم. العلماء قالوا في موطن الاعتزاز الاجتماعي الإنسان يعتز بأبيه، أنا ابن فلان، والعرب كانت عندها سبة في الجاهلية لا أبا لك. وفي موطن الشهوة بدأ بالمرأة، وفي موطن الفدية الحب الشديد بالابن، وفي موطن الاستعانة بالأخ، الابن صغير والأب كبير تستعين بأخيك أنت، فالإنسان إذا استعان فبأخيه، وإذا أراد أن يضحي بشيء من أجل بقاء شيء يضحي بكل شيء إلا ابنه. وفي موطن الشهوة بالمرأة، موطن الاعتزاز الاجتماعي بالأب، ففي دقة بالغة. الزانية والزاني، الزانية سبب، المرأة سبب الزنا، إنه موضوع الزنا غير موضوع الطعام والشراب. الطعام والشراب لو جلست بغرفة جدرانها ملساء ما فيها شيء أبدا، بلا طعام بتجوع. أما الجنس ما بده مؤثر خارجي، الجوع له دافع داخلي. لو ما في إثارة، لو ما شفت طعام، واحد أيام يشوف طعام طيب بالمطاعم عن باقي الفواكه مثلا بيشتكي، هي مؤثر. أما الإنسان لو ما رأى أي مؤثر يجوع ويشتهي الطعام. الجنس بالعكس، إذا ما في مؤثر خارجي لا تنشأ هذه الشهوة، وهذا من رحمة الله بنا. فكل إنسان يعرض نفسه لمؤثرات خارجية يصير معه كبت وتمزق داخلي، أما إذا ما عرض نفسه لمؤثرات خارجية في عنده راحة نفسية. فالله بدأ الزانية والزاني لأن المرأة هي السبب في الزنا، لكن بسرقة قال السارق والسارقة موضوع ثاني. بخرق السماوات والأرض يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أما موطن البلاغة بدأ بالإنس، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بدأ بغض البصر لأن غض البصر سبب حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني في بصر مباح أن تنظر إلى امرأتك، لا في إشكال، إلى أمك، إلى أختك، إلى ابنتك، إلى عمتك، إلى خالتك. إذا الغض البصر تبعيض، يغض من أبصارهم، بس ما في ويحفظ من فروجهم. ما في زنا مباح أبدا ولا في زنا اضطراري. فالقرآن الكريم نظمه على مستوى الحركة والحرف. نعم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة. هي السكينة هي الشيء الذي إذا وصلت إليه سعدت به ولو فقدت كل شيء، وإذا خسرته شقيت ولو ملكت كل شيء. مؤدى الدين كله السكينة، يعني إيمانك بالله وعملك الصالح واستقامتك واتصالك بالله من أجل هذه السكينة التي تتنزل على قلب المؤمن. فالإتيان إلى بيت من بيوت الله والاجتماع مع المؤمنين وتلاوة كتاب الله ومدارسته سبب نزول السكينة. الأخوان بيعبروا عنا تعبير عادي، يا أخي انبسطنا، صار تجلي، هموم أزيحت عن صدري، هي السكينة، سكينة راحة نفسية، طمأنينة، ثقة بالله، سعادة، أمن. السكينة إحساس التفوق، ما تشتهي شيء. أهل الدنيا كلما شاهدوا شيء من الدنيا تسيخوا، يسيل لعابهم له، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. والله مرة قال لي واحد، يعني كلام مضحك، قال لي والله يا السيارة البي ام بتمنى تدعسني قد ما بحبك. هيك طول قد ما معلق فيها بلون الجردوني بحبها كثير، بتمنى تمشي فوقه. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. المؤمن يا ليتني أفهم كلام الله، يا ليتني أعمل عملا طيبا يرضى الله عني، يا ليتني أوفق إلى طاعة الله، يا ليتني أتصل بالله، يا ليتني أحب الله كما يحبه أصحاب رسول الله. فكل إنسان ماذا يتمنى؟ بحسب مستواه. إلا نزلت عليهم السكينة. أنا عملت خطبة عن السكينة قبل 4 أسابيع بعتقد، يعني فيها توفيق كبير كان، يعني كيف التجارة كلها من أجل الربح والدين كله بالأساس من أجل هذه السكينة التي هي الجانب الجمالي في الدين. في بالدين جانب علمي وجانب سلوكي انضباطي وجانب جمالي، الجمالي هو الثمرة والسلوكي هو الأصل والعلمي هو السبب، سبب أصل ثمرة. مستحيل تنضبط من دون علم، ومستحيل تنضبط ما تكون أسعد الناس. نحن أيام نصلي على رسول الله، نصلي على أسعدنا محمد، أسعد الخلق. أحد أخواننا مقيم بأمريكا جاء بالصيف قعد شهر، بعد ما سافر بعث لي رسالة شكر، قال لي عنا كل شيء في الدنيا في أعلى مستوى، بس وجدت عندكم الراحة النفسية، وجدت الحب، وجدت الاتصال بالله، وجدت الأسرة المتماسكة، وجدت الود بين المؤمنين. هذا كله أنا بعرف هناك ما نعرفه. أيام إنسان بيرحب فيك، يمكن نسهر سهرة بغرفة صغيرة متواضعة جدا على الأرض، نقعد نأكل أكل عادي جدا، يقول لك والله صار تجلي، شعرنا بسعادة ما بتوصف. يمكن تفوت إلى أفخر مطعم في البلد وكله من أعلى مستوى وتحس بانقباض. احفظوا هالكلمة: إذا ملكت السكينة سعدت بها ولو فقدت كل شيء، وإذا خسرت السكينة شقيت بفقدها ولو ملكت كل شيء. أبدا. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. إيش هو الرحمة؟ هذا مطلق عطاء الله، رحمة. إذا الله رحم إنسان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الله عز وجل رحم إنسان نجا من عذاب الدنيا والآخرة. لذلك قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. في شركات يعني 4,000 مليون دولار مبيعاتها، أيام في شركات في عندها فائض نقدي عشرات ألوف الملايين من الدولارات، فائض زيادة عن حاجتها. الله قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني شوف، الموت بينهي كل شيء. في مطعم بأمريكا، أفخر مطعم سمك بالولاية على الإطلاق، عريق جدا، وصاحبه صار معه مئات الملايين، حب يعمل نزهة مع زوجته باليخت الفاخر بفلوريدا. ضاعت الأخبار كلها، ولا خبر لا عنه ولا عن زوجته ولا عن اليخت. فكان تعليق الناس أنه أطعم الناس سمكا 40 عاما فأكله السمك. بينتهي الإنسان ثانية، بيكون ملك يصير نعوي ثانية، بيكون غني يصير إنسان عليه كفن فقط. هي كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني إنسان يفقد حياته بثانية، يعني إنسان مكلف يعتني بصحته، لكن العناية بالصحة وحدها لا تفعل شيئا. الإنسان بيموت حينما ينتهي أجله. يعني بسمع أيام قصص مؤثرة جدا، أنا بعدها أساسيات في الحياة. شاب من أصدقاء يعني إخوتي له سهرة كل سبت، قال أنا مطول لموت. شاب طبعا بالخمسينات تقريبا، أنيق جدا، نحيل، يعتني بصحته عناية فائقة، ما بيدخن، بيمشي كل يوم، أكله قليل، علاقاته نامية، ما عنده مشكلة. قال أنا مطول لموت. ماشي. الدور كان السبت، السبت الثاني كان تحت الأرض. يعني هالكلام قالوا بحضور أخي: أنا مطول لموت. الإنسان ما أحد يعلم متى ينتهي أجله، إذا انتهى كل شيء جمعه بحياته يخسره في ثانية واحدة. فالبطولة أن تكون مع الله. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أي الرحمة، وحفتهم الملائكة. بتوفق بحياته الإنسان بين ملك يرهمه الصواب، بين شيطان يورطه. شو قال سيدنا موسى لما القبطي مرة ثانية اشتكى له وكذه موسى فقضى عليه؟ قال: هذا من عمل الشيطان. يعني الشيطان دفع الإنسان إلى جريمة. فالأيام شوف واحد حكم عليه بالإعدام، تفسيره: هذا من عمل الشيطان. الشيطان وسوسته يقتل فقتل، حوكم أعدم. إنسان بالسجن لو سألت كل سجين على حدة، كل واحد متورط في جريمة بساعة غفلة عن الله إجا الشيطان. فهون إذا واحد كان مع الله حفتهم الملائكة، كل خواطو إلهامات عالية، يعني بفكر بخدمة الناس، إحسان إليهم، صلة الرحيم، إطعام الفقراء، زيارة مثلا الأقارب، خدمة الناس، الدعوة إلى الله، هيك إلهاماته كلها. أما غير المؤمن قد يوسوس له بفعل معصية شنعاء. يعني من حوالي فترة واحد تورط هيك بمحاولة مع غلام، قال لي حكمه 30 سنة أو 15 سنة حكمه، يعني ألا يرب شهوتي ساعة أورثت حزنا طويلا. دقائق بكلفوا 15 سنة بالسجن. يعني أنا أردت من هذا الدرس أيها الإخوة، يعني إخواننا في حكم القرابة أو حكم الزمالة أو حكم الجوار، أخوان مثلا بزملكة، أخوان بحرستة، أخوان بالمهاجرين، يعني كل أخوان مجموعين بحي أو على أساس العمل، من يعملون في شركة موحدة كلهم أو على أساس القرابة. إذا كان لقاء أسبوعي، كل واحد أرى صفحة قرآن وحاول يفسره أو يسمع يراجع درس الجمعة. المذاكرة هي مفيدة جدا، تثبت الحقائق. نقرأ كل واحد صفحة، نحاول نتذكر بعض ما قيل في درس الجمعة والأحد والسبت. هذا الاجتماع مبارك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني أجمل ساعات العمر أقول لكم والله مذاكرة العلم، أجمل ساعات العمر أن تذاكر العلم مع أخيك المؤمن، بتحس في سمو عالي جدا. والناس منشغلون بالشاشة، نحن بالقرآن. فرق كبير بين الشاشة والقرآن. يعني إذا كان الإخوان بحسب أماكن سكنهم أو بحسب أماكن عملهم أو بحسب علاقات القرابة، هيك جلسة ساعة زمان بدون ضيافة، كاتب الشاي فقط بدون كلفة، يعني كل واحد قرأ صفحة قرآن حسب القرآن حسب الحديث، قرينا الصفحة فيتلون كتاب الله، وذاكرنا درس الجمعة يتدارسونه. وإذا كان الجلسة لله خالصة ما في إلا أي مقصد، يعني الإنسان بيحس بهالمعاني، السكينة والرحمة والتوفيق الإلهي في اليوم التالي، مسدد رشيد موفق محفوظ من الله، يعني الحفظ والتوفيق والتأييد والنصر، وفي إلهامات ملائكية طيبة. هذا أنه كلام الله عز وجل، إن أردت أن تحدث ربك فادعه، وإن أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. فإذا كان قرأنا ختمة تلاوة تعبدية وختمة تدبر ودراسة، التدبر آيات تكفي آية، درس كله على حديث واحد. أيام التعميق مريح للنفس، آية نفهمها بعمق، نفهم كل أبعادها، نفهم ما وراء مضامين تأويلاته وهكذا. في ملاحظة أخيرة، أنا قناعتي أن الإنسان قد ينشأ عنده آلاف الأسئلة، آلاف الأسئلة. إذا قرأ القرآن بعناية، والله الذي لا إله إلا هو، ما من سؤال يقلقه إلا وجوابه في القرآن. إذا في قراءة مستمرة، هذا كلام نور الله عز وجل، هذا نور الله عز وجل بين أيدينا، هذا تفسير الله للخلق وللكون وللحياة وللإنسان ولمصير الإنسان. فكلما ازداد فهما لهذا الكلام حلت مشكلته العقائدية، عقيدته بالصح. لأيام واحد يذهب إلى بلاد الغرب يختل توازنه، يلاقي فسق ما معقول، فجور، فسق أقوياء ومنظمين ومسيطرين على العالم وعم يتحكموا بالشعوب وعم يستهلكوا أربع خماس ثروات العالم لحالهم وتحس الأموال كلها عندهم والغنى كله عندهم. شيء اختل توازنه الواحد. يرى القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صح توازن. لما شاهدت المشاهد اختل توازنه، قرأ الآية استعاد توازنه. بلاقي واحد يظلم الناس مثلا ما في من يحاسبه، تقرأ الآية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. استعاد توازنه. يكون شاب فقير ما عنده شيء، لا بيت ولا حيط ولا شهادة ولا مين بده يزوجه، مين بده يعطيه. تقرأ الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد إلهي. والله أيها الإخوة ما في مشكلة فكرية أو نفسية أو اجتماعية تتغامر قلبك إذا تلوت كتاب الله ترى حلا لها أبدا. لك إنسان حجمه المالي 1,000,000,000، مرة عزيت شخص، عزيت يعني إنسان متوفى أهله عزيتهم، برجع قال لي ترك 4,000,000,000 عمره 55 سنة. تقرأ الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون. تتوازن. يعني الحياة فيها مشكلات، فيها صدمات، كلما قرأت كلام الله استعدت توازنك. فإذا أنت إذا قرأت كلام الله أنت متوازن دائما، ما عندك مشكلة، وقيمك كلها قيم دينية، موازينها كلها صحيحة. الدين الشخص بدينه، بعلمه، باستقامته، لا بماله وقوته. أرجو الله أن يترجم هذا الدرس إلى واقع. يعني إذا كان أخي شيء اقتطع من وقته ساعة بالأسبوع قعد مع أخوانه اللي بيحبهم، يعني كل واحد يصطفي أخين ثلاثة يحبهم، تآخيا اثنين اثنين، جامع فيه آلاف آلاف مؤلفة، اختار منه ثلاثة أربعة، لك جلسة خاصة معهم، في ود، في تعاون، في تفقد، بتعاونه بيعاونك، بتنصحه بينصحك، بتعينه بعينك، تأخذ بيده ويأخذ بيدك، بتفقدك، لا سمح الله غبت درس سأل عنك، مع تمريض من عودك، في له مشكلة من حلها، له قضية من حل، فإنسان لا يعيش وحده. تآخيا اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة أحسن، خمسة خمسة أحسن، بس لا بد الحديث يترجم لواقع، بحسب القرابة أو بحسب الزمالة بالعمل أو بحسب السكن. أربعة خمسة هيك بجلسة هيك بالجمعة ساعة كاسة الشاي من دون تعقيدات، أرينا كل واحد صفحة قرآن، ضبط لسانه، إذا في أخ مجود بيعاونه، هون في إدغام، هون في مد، هون في إلى آخره، بعدين بنراجع درس الجمعة، نتفقد بعضنا ونمشي، بيكون طبق الحديث. نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. إذا واحد همه يمدح الله عز وجل بين الناس، تلاقي الله عز وجل وين ما ناس اجتمعوا بيمدحوه، هو همه يمدح الله، يعرف الناس بالله، الله مكافأة له بيلقي محبة الناس، محبة الناس محبته في قلوب الناس، أينما ذهب يرحب به. على عكس الإنسان إذا له معصية الله يلقي بغضه في قلوب الخلق، ما حدا يحبه. فأرجو الله سبحانه وتعالى، الحديث ثمين جدا، سكينة على رحمة، على إلهام ملائكة، على أن يذكرك الله في من عنده. إذا اجتمعت مع إخوانك وتلوت كتاب الله وتدارسته فيما بينك وبينه. والحمد لله رب العالمين.